رب غفور ودود عادل رب غفور وإن نزلت من الشجر ضاق أمر دعونا وإن نزل بنا الشدائد عن قرب سألنا إن ما أنت ترضى. يا مبدع Oh,

منك العفو يشفيني. سبحانك جلك ذلك يا الله. يا بفيض نورك في الأكوان فكم لك من